بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعرجوا في هذا المجلس على بعض الآيات المتعلقة بالحج والأضاحي. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آيات تلت هذه الآيات: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن دأبهم ومن عادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله. فإذا كان هذا شأن الكفار أنهم يصدون عن سبيل الله، فليكن شأننا أننا ندعو الناس إلى سبيل الله. إذا كان شأنهم الصد عن سبيل الله، فشأن أهل الإيمان دعوة الناس إلى سبيل الله. إذا كان شأن أهل الكفر الصد عن المسجد الحرام، فيلزمنا أن ندعو الناس إلى المسجد الحرام، نحثهم على الحج، نرغبهم فيه، نشجعهم عليه، نعاونهم عليه، خلافا لأهل الكفر. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فليكن شأننا أننا ندعو إلى سبيل الله وندعو الناس إلى المسجد الحرام ونحببهم فيه ونعينهم عليه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أن الناس كلهم لهم حق في المسجد الحرام، يستوي في هذا الحق الوافد عليه مع المقيم هناك. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه، أي الماكث فيه، والبيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أنزلنا إبراهيم عليه السلام في مكان البيت وهيئناه له وبيناه له. وإذ بوأنا، تبوأ الشخص مكانا إذا نزل في هذا المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال كثيرون من أهل العلم: من عقد العزم على فعل سيئة في الحرم عوقب عقابا شديدا، كما قال تعالى: ومن يرد، والإرادة محلها القلب، فيه بإلحاد. الإلحاد الميل عن الطاعة إلى المعصية، والميل عن الحق إلى الباطل، والميل عن الإسلام إلى الكفر، فكل هذا يسمى إلحاد. ومنه اللحد، الحفرة التي تجعل في جانب القبر. فالملحد ليس فقط من معانيه الذي يقول لا إله، إنما الملحد كل مائل عن الحق إلى الباطل، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، فكله يسمى إلحاد. ومنه قول الشاعر الذي يهزم عبد الله بن الزبير وكان شاعرا امويا يتزلف الى بني اميه فيقول: الشاهد فقط الناحيه اللغويه، قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الامام بالشحيح الملحد. يقول قدني اي دعني من نصر الخبيبين قدي، يعني دعني من مؤازره عبد الله بن الزبير الذي كنيته ابو خبيب واخاه مصعب، قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الامام بالشحيح الملحد. فيقول انه الحد في الحرم بمعصيته او بخلافه للامويين في الحرم، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، ويقول ايضا ان ابراهيم حرم مكه، اكد على تحريمها تبليغ ما امره الله سبحانه وتعالى. لا تلتقط لقطتها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يحمل فيها سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في شأن مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إذا وجدت فيها أموال اتركها لا تأخذها إلا إذا كنت ستأخذها وتوصلها للأمانات المعرفين. لا تلتقط لقطتها، ولا ينفر صيدها، طائر لا تقول له هش، لا تطرده، ولا ينفر صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، حتى الحشيش الذي في الأرض لا يزال، لا يحش. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال العباس: إلا الإذخر لقبورنا وقياننا ولصرغتنا يا رسول الله، يعني اسمح لنا في الحشيش، حشيش النابت على الأرض، أن نقصه لأننا نستفيد منه في تقوية طين المقابر، كذلك نستفيد منه صاغة الذهب، تجار الذهب، فرخص النبي في ذلك. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم لا يهيجه ولا يحركه. كان بعض السلف أيضا يخشون على أنفسهم من ارتكاب المعصية في مكة البلد الحرام، فمنهم من كان يتركه أحيانا ويسكن في بلاد بعيدة عنها حتى لا يقع في إثم يتضاعف عليه عقابه. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيأنا لإبراهيم وأنزلناه في مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وأوحينا إليه ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إبراهيم عليه السلام أمر أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فكل من طهر بيوت الله وسعى في تيسير أسباب العبادة لخلق الله متبع للخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا العمل من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، ألا وهو تهيئة مكان العبادة للعابدين، تهيئة مكان الصلاة للمصلين، تنظيف المساجد حتى يتسنى لمريد الصلاة فيها والاعتكاف أن يصلي وأن يعتكف، تهيئة المساجد لتلاوة القرآن يتلى فيها. فكل من سعى في ذلك فهو متبع للخليل إبراهيم وسلفه الصالح الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. حتى القذائف يخرجها الشخص من المسجد. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد حال امرأة سوداء كانت تقم المسجد فسأل عنها، وفي رواية رجلا أسودا فسأل عنها أو عنه، قالوا ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلوني على قبرها أفلا أذنتموني، دلوني على قبرها فأتى قبرها فصف أصحابه وصلى عليها. كل هذا توقيرا لمن كانت تنظف المسجد وتجمع القمامة منه. وكذلك في هذا الصدد يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الآية ترفع، قيل ترفع تنزع عن القاذورات، ترفع تعظم وتكرم، فكل ذلك محتمل. قال تعالى: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين المصلين والركع السجود. هنا طهر بيتي من ماذا؟ العلماء قالوا: طهر بيتي من الأصنام التي فيه، طهر بيتي من البدع والمحدثات، طهر بيتي من اللوث والوسخ والأذى والقذر، وكل ما من شأنه أن يشين بيوت الله تطهر بيوت الله منه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. ذلك لما يفضي إليه اتخاذ القبور مساجد من الشرك بالله. فتعتقد في المقبور كما يعتقد الوثنيون في هذا الزمان أن المقبور ينفع أو يضر، فتدعوه وترجوه من دون الله سبحانه وتعالى كما يفعل عند البدوي الوثن وغير ذلك من الأماكن التي يشرك فيها بالله جهارا نهارا، ويطلبون من ميت لا يدرى أين هو، أفي الجحيم يتلظى أم في الجنان ينعم، يطلبون منه كشف الضر وجلب النفع. قال تعالى في كتابه الكريم: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن، وكما قال جمهور المفسرين: أذن علينا البلاغ، أخبر الناس أن الله افترض عليهم الحج. نعم، صوتك لن يسمع إلا أماكن محددة، لكن الله يبلغ عنك. ولهذا جاءت الآثار الموقوفة والروايات المقطوعة على التابعين وغيرهم: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وأذن في الناس بالحج، أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج. يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر الناقة التي ضمرت، خبست وعرفت علفا معينا حتى تقوى على السفر والمسير، وكذلك الفرس والحصان الذي حبس، والتي حبست الفرس مؤنث والحصان ذكر، الذي حبس زمنا حتى يعرق يأكل طعاما معينا حتى يقوى على المسير، هذا الضامر. ومنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي غمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، والخيل التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى الثنيات أو ثنية الوداع. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، أي ركبانا. بعض العلماء قال إن الحج على الأرجل أفضل، لأن الله قدمه على الركبان إذ قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ولكن هذا التقرير ليس بسديد، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، إنما تقتضي مطلق التشريك في هذا المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا صلوات الله وسلامه عليه. ولقد وردت الروايتان: أجرك على قدر نفقتك وأجرك على قدر نصبك. الأجر على قدر النفقة، والأجر أيضا على قدر التعب، فإذا بذلت مالا فأنت مأجور، إذا تعبت ورهقت أيضا فأنت مأجور. لكن إن كنت تستطيع الركوب ومتيسر لك وسهل عليك حتى تتفرغ للعبادة والذكر فهذا أولى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة حج ماشيا؟ قال مروا فلتركب. ولما رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروا فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. قال تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق ضيق. فالفج هنا الطريق، ومنه الحديث كل فجاج مكة ومنها طريق ومنها، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. المجيء أصالة للحج، المجيء أصالة للحج، فلما قدم شهود المنافع كالتجارة وغيرها على ذكر الله؟ فالله قال في كتابه الكريم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. لكن لما كان يظن أن الحاج يمنع من التجارة وأن المعتمر يمنع من التجارة، دفع هذا الظن بأن قال تعالى ليشهدوا منافع لهم. فالتجارة في الحج جائزة، ورب العزة يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال ليشهدوا منافع لهم، هذه في تجويز التجارة للحجيج. فيجوز لك وأنت محرم أن تتاجر، أن تبيع وأن تشتري، ولكن تحافظ على حجك من اللغو ومن اللغط ومن الغش ومن الكذب ومن سائر مدبوعات التجارة من الجدليات وغير ذلك. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأنعام التي يضحى بها هي الأنعام الثمانية التي قال الله جل ذكره: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. فهي على الترتيب: الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجدي والعنف. هذه الأنعام الثمانية التي يضحى بها ولا تجزئ التضحية بغيرها. أما ما ذهب إليه ابن حزم من استدلال ضعيف من أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعني أن بلالا ضحى بديك، فهذا ضعيف من عدة وجوه، والسند تالف جدا لا يثبت ولا يصح. فالتضحية لا تجوز إلا بهذه الأنعام الثمانية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، تسويغ للأكل من الذبائح، وأطعموا البائس الفقير. هل آكل نصفا وأطعم البائس الفقير نصفا؟ ذلك ليس بصريح، فالواو لا تقتضي التنصيف أيضا. قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير استفيد منه أمر أننا نحرص على إطعام الجائع الذي اشتد جوعه، طعام الجائع الذي اشتد جوعه. وكلما تحريت على أن تقع صدقتك وأن تقع لحوم أضحيتك في أيدي أقوام أشد فقرا كلما ازداد الثواب لك. وهكذا بإطراد، قال تعالى فلا اقتحم العقبة، أي فلا فعل فعلا يسبب له اقتحام العقبة الكؤود يوم القيامة. ما الأفعال التي تسبب لنا اقتحام العقبة بسلام؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة، أي في يوم ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، يتيما قريبا لي، أو مسكينا ذا مقربة، مسكينا شديد المسكنة لسقت يده بالتراب من شدة الفقر، لم يعد يملك إلا التراب. فإذا وقعت صدقتك في يد أشد فقرا فهي أسوأ لك. ولذلك لما تصدق المتصدق على غني وقيل تصدق الليل على غني، قال الحمد لله على غني لا تصدقن الليلة. أرجع فأقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المعلومات عند الجمهور هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق الثلاث. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، قضاء التفث إزالة الوسخ عموما. فهذا يتضمن نتف الآباط وحلق العانة وقص الأظافر وحلق الشعور وغير ذلك. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم التي اقتطعوها على أنفسهم. فمن كان نذر أن يذبح عند الكعبة فهذا محله، من نذر أن يذبح وينحر في منى فهذا محله، من نذر أن يتصدق عند الحرم فهذا وقته وهذا محله. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قيل العتيق القديم، قيل لأنه أعتق من الجبابرة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرمات الله فلا يقربها ولا يتجاسر على فعلها، ينظر إلى الشيء الحرام عموما فيبتعد عنه، ينظر إلى حرم الله أيضا فلا ينتهك حرمته ولا يرتكب المعاصي فيه. فإن مكة بلد حرام، والحج في أيام حرم، ويوم النهر أشدها وأعظمها تحريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فلا ينتهك الحرمات ولا يقع في الآثام ولا يقع في المعاصي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا التحريم وتعظيم الحرمات خير لك عند ربك. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والمتلو علينا في سورة المائدة تقدم، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم، وما ذبح على النصب. الآية. قال تعالى: أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا النجس من الأوثان، اجتنبوا عبادتها، واجتنبوا قول الزور، ابتعدوا عن قول الزور. والزور هو الميل عموما. فالشرك بالله زور، الشرك بالله فيه ملت عن الحق إلى الباطل. وشهدت شهادة زور على ربك أيها المشرك، شهدت شهادة زور على الله أن له ولد. فلذلك ورد في الحديث: وإن ضعف سنده عدلت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله. وتلاف اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لكن على كل يمكن أن يوجه هذا الحديث إلى أن شهادة الزور الشهادة على الله بأن له ولد، أو الشهادة على الله بأن له شريك، فهذا شرك بالله، هذا شرك بالله. وشهادة الزور الأخرى كبيرة من الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور. فالزور عموما هو الميت. وشهادة الزور لها معاني، أحيانا الشهادة بمعنى الإدلاء بما تتدين به في الباب، أو الإدلاء بقولك في مسألة أمام القضاء، وأحيانا الشهادة بمعنى الحضور، تقول: شهد فلان المباراة في الدنيا، يعني حضرها، شهد فلان الزور حضر مجلس الزور. لكن المتبادر إلى ذهن في الآية شهادة الزور المعلوم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد غير مشركين به للتأكيد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي تمزقه الطير وهو نازل من السماء قبل أن يصل إلى الأرض، تأتيه الصقور والنسور الجوارح وهو في الجو، تتخطفه قطعا وتمزقه قطعا فلا يصل إلى الأرض منه شيء. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وإن سلم من الطير تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا هو حال المشرك ومآله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شأن خروج الروح: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة العذاب يجلسون منه مد البصر. الحاصل إذا انتزع ملك الموت روحه من جسمه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يأخذون روحه من يد ملك الموت ويكفنونها في حنوط في أكفان من النار وحنوط من النار، فيخرج منها أنتن ريح عرفت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؟ فيقولون: ريح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فيأتي الملك يستأذن أن تفتح لروح هذا الكافر أبواب السماء، فلا تفتح له أبواب السماء. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجد المجرمين، فتهوي روحه إلى الأرض، ويقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. قال تعالى: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله عموما المراد بها أعمال الدين الظاهرة وأعلام الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين يسمى شعائر الله. الصلاة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فأعمال الدين الظاهرة تسمى شعائر الله. لكن في موطن من المواطن يراد بشعائر الله معنى معينا واحدا دون سائر المعاني، فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، المراد بشعائر الله هنا الأضاحي التي تقدم ودماء التمتع. من يعظمها فإن هذا التعظيم دليل على تقوى قلبه. هذا المعنى، لماذا اختير هذا المعنى دون غيره من سائر المعاني؟ لأن الله قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، منزلة على استثمام الأضحية. إذا عظمت الأضحية يا عبد الله واستثمنتها وأتيت بها مستوفاة الشروط خالية من العيوب، فهذا دليل على تقوى قلبك، والله أعلم. قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، المراد بشعائر الله هنا الدماء التي تذبح أو تقدم على أنها أضاحي أو دماء للتمتع، وتعظيمها استثمانها ومراعاة الشروط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. من ناحية السن، فإن النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا تقريبا، وإلا فالتي لها أسنان يسميها الجزارون أنها كسرة. على وجه التقريب، في الإبل 5 سنوات فصاعدا، في البقر 2 سنين فصاعدا، والجاموس حكم البقر فهو بقر أسود، والجاموس والبقر 2 سنين فصاعدا، فحكم الجاموس حكم البقر بالإجماع، والغنم 6 أشهر فصاعدا، والماعز 1 سنة فصاعدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والسنة لا تقوم مقام السن عند جماهير العلماء. فإذا كانت هناك بقرة مثلا سمينة لكن عمرها 1 سنة ولم تكسر، وبقرة أخرى نحيفة عمرها 2 سنين وكسرت، فالتضحية للبقرة التي كسرت لها 2 سنين ألزم ولا تجزئ عند الكثيرين من العلماء تلك الأخرى التي هي سمينة لصغار سنها. وقد سبق التنبيه على أمر ونوه عليه، أن أصحاب المزارع أحيانا يحتلون على بعض المفتين لاستصدار فتاوى منهم بأن السمنة تقوم مقام السن، ذلك لأن صاحب المزرعة مثلا على سبيل المثال يطعم البقرة في السن الصغير مثلا كل يوم يعطيها علف بعشرة جنيه، فترمي له لحما بعشرين جنيها، يستمر هذا إلى أن تصل مثلا إلى سنة، فإذا أعطاها علفا بعشرة جنيه حملت لحما بعشرة مثلها، فلم يعد يستفيد. إذا مر شهران بالبقرة يعني سنة وشهرين مثلا يعطيها علفا بعشر فتعطيه لحما بخمس، فيصبح الأمر عنده غير مجدي، مخازن معطلة، أعمال، علف، ضرائب من كل النواحي، فيريد أن يبيع، يريد أن يبيع، هذا أحسن وقت عنده للبيع، له أن يبيع، يبيع على أنها لحم، لكن لا يبيع على أنها نسك من الأنساك، لكن لما كانت هذه المواسم مثلا جمعيات مثلا أنصار السنة والجمعية الشرعية مثلا تتعاقد على 5000 بقرة مثلا لفروعها المنتشرة، أو الجمعية الشرعية تتعاقد على عدد كبير، أو السجن أو المستشفى أو الشرطة أو الجيش يتعاقدوا على كمية للأضاحي أو النقابات، فيريد صاحب المزرعة استصدار فتوى بأن السمنة تقوم مقام السن، فبعض المجتهدين بالعقول يقول خلاص بدم لحمها طيب. طبعا وصيرك السؤال في الصياغة إن من البيان لا سهل، قل طعمها طيب وأنفع للفقير وأرخص، ويروج بعض الترويجات، لكن الجمهور من أهل العلم نصوا على ذلك، لا تقوم السمنة مقام السن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والله أعلم. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم في هذه الإبل التي ستودونها إلى البيت الحرام منافع إلى أجل مسمى، ما الأجل المسمى؟ قيل إلى أن تذبح تنحر، وقيل إلى أن تسمى أنها بدنة وتقلد في رقبتها القلادة على أنها مساقة إلى البيت الحرام، والأظهر أنها إلى أن تصل إلى مكة وتذبح أو تنحر. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ذهبا للحج يقود بدنة، قال اركبها ويلك، قال إنها بدنة، قال اركبها، ورخص له النبي في ركوبها، والله أعلم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فلك أن تحلبها ولك أن تركبها وأن تأخذ من أصوافها وأشعارها ثم محلها إلى البيت العتيق، أي المكان الذي ستذبح فيه البيت العتيق. هنا مسألة فقهية عارضة، وهي هل الصلاة في مكة كلها ب100 ألف صلاة أم صلاة في المسجد الحرام فقط؟ النبي قال صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 ألف صلاة فيما سواه من المساجد، فالذي مختص بنفس مسجد الكعبة ومن يأتمون به، ورأت رواية صلاة في مسجد الكعبة، لكن يرى الجمهور من العلماء أن الصلاة في مكة كلها بنفس الأجر، لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فما المراد بقول هديا بالغ الكعبة؟ هل الهدي سيصل إلى الكعبة؟ مستحيل يصل إلى الكعبة، ولا يصل أحد بهدي إلى الكعبة، إنما يصل الهدي إلى مكة عموما. وكذلك قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي ثم محلها إلى الحرم عموما. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هل منعهم من دخول مكة كلها أم من دخول المسجد الحرام فحسب؟ الأكثرون على دخول مكة عموما. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ليس المراد عند المسجد نفسه بل المراد في مكة عموما. هذه حجج الجماهير القائلين بذلك. قال تعالى ثم محلناها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل مكانا للذبح وقيل عيدا، فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، فليس لنا أن نقول عيد النصر، عيد الثورة، عيد الأمة، عيد الأسرة، كل هذه الأعياد باطلة، والنبي لم يقم عيدا لنزول القرآن ولا عيدا لفتح مكة ولا عيدا للهجرة ولا عيدا للنصر يوم بدر ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب ولا غير ذلك، ولا عيد للأم ولا عيد للعمال ولا أي عيد إلا عيدان شرعهما الله لنا أمة محمد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عوده وتكراره واجتماع المسلمين فيه. قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا، فإلهكم إله واحد، فلا تسموا على نسككم اسما غير اسم الله. ولقد قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإلهكم إله واحد. هذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من كل الملل والنحل، فله أسلموا، له استسلموا وله اخضعوا. وبشر المخبتين الخاضعين لله الأذلة له المستكينين لأوامره السامعين المطيعين، الذين من شأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه الظاهرة، تلك البدن الإبل المقلدة في رقابها، كذلك البدن المشعرة، والبدن المشعرة التي أشعرت الإشعار هو أن يأتي الرجل إلى فخذ الناقة أو إلى ظهر الناقة فيحلق جزءا من شعر ظهرها أو من شعر فخذها ويطعن فيه طعنة خفيفة تسيل منه الدماء، فإذا سالت الدماء مسح بالدم على الجسم فتسمى أشعرة الناقة، فتمشي عليها بقعة الدم وفي رقبتها القلادة، فيسمى الطعن أو الجرح الذي فيها والدم الذي عليه إشعار، ويقال إشعار البدن، والحبل الذي في رقبتها أو العلامة التي في رقبتها تسمى القلادة، تسمى القلادة. فإشعار البدن هو ما ذكر من طعنها في فخذها ثم مسحها بالدم. أما التقليد، تقليد البدن، فوضع القلادة في رقبتها، فكانت كعلامة على أن الناقة مهداة للبيت الحرام حتى لا تقربها أيدي آثمة أو أيدي اللصوص أو أيدي الظلمة أو غير ذلك، كان الإشعار والتقليد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، لا تستحلوا ذلك ولا تسرقوه ولا تؤذوه، لا تحلوا شعائر الله التي منها الإبل لا تستحلوها وتستحلوا اقتصابها، لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فكانت هذه علامات، وكان منظرا مهيبا أن ترى آلاف الإبل مقلدة بالقلائد في الرقاب ومشعرة في الأفخاذ أو في السنام تسير في مشهد مهيب إلى بيت الله الحرام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، ولما أقبل عروة بن مسعود الثقفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل أو غيره: إنه من قوم يعظمون البدن، أي يوقرون الذي يسوق البدن، فاستقبلوه بها. فاستقبله أصحاب النبي بالبدن المشعرة والمقلدة، واستقبلوه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. فنظر الرجل وكان مشركا فقال، وقد أخذه المنظر: ما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت الحرام. ثم رجع إلى قومه ونصحهم بالصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إذن من قوله تعالى لكم فيها خير، الآراء المبطلة لبعض الجماعات الذين يقولون: لا تذبح، ما فائدة الأضاحي، ارسل ثمنها إلى فلسطين، ارسل ثمنها إلى نيجيريا. البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هذا كلام ربنا رب العالمين. البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني مضمومة فخذ الرجل الرابعة إلى الساق ومربوطة برباط، والسائر الأرجل الثلاثة قائمة. فهذا معنى صواف قائمة على ثلاثة أرجل معقولة، أي مربوطة الرجل الرابعة اليسرى، أي مضموم فخذها إلى ساقها ومعقود عليهما بحبله. فتكون الرجل الرابعة مثنية ومرفوعة، أما الناقة فواقفة على الثلاث أرجل. فهذا معنى صواف. ويأتي الشخص يطعنها طعنة سريعة عند اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم فتسقط، فإذا سقطت قيل وجبت جنوبها، وجبت جنوبها أي سقطت بجنبها على الأرض. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا وأطعموا القانع المتعرف عن السؤال والمعتر المتعرض بالسؤال. إذا قال من قال إن الأضاحي أو دماء التمتع تقسم ثلاثة، وليس هذا بصريح في التثليث، أعني تثليث الذبيحة، إنما هو مجرد تشريك. لكن كم يعطى الشخص من الأضحية أو من دم التمتع، كم يهدي، كم يطعم الفقراء، كل ذلك ليس له تقدير ثابت، والأمر فيه على التوسعة. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تسلمون. ومن تسليمها لنا أنك ترى الطفل الصغير يسحب الناقة بحبل، هو صغير، إذا شاء الله أن ترفع خفاه وتدوسه لداسته وماتته في الحال، ومع ذلك سخرها الله للطفل الصغير يقودها فتنقاد. بل يضربها الطفل الصغير فتسمع له وتطيع، والفأرة لا تستطيع أن تذللها ولا أن تسخرها، لا تستطيع أن تقود فأرا كيف شئت. فسبحان من سخر هذا الجمل، هذه الناقة العيوني الضخمة، سخرها لكم لعلكم تسلمون تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وإن كانت الأضحية ليست بواجبة فمحسن من ضحى، وإن كان الإكثار من دماء التمتع ليس بواجب إنما هي واحدة، فإن أحسنت وذبحت أكثر في دماء التمتع فيا بشراك. قال تعالى وبشر المحسنين، فكل محسن مبشر، الذي يفعل النفل بعد الفرض مبشر، الذي يرحم الإبل عند الذبح مبشر. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليذبح ذبيحته. والعافي عن الناس محسن مبشر، والذي يأخذ بالفضل محسن مبشر، فكل هؤلاء مبشرون. قال تعالى وبشر المحسنين، جعلنا الله إياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز التكبير الجماعي الذي يفعل بعد الصلوات في أيام العيد؟ نعم يجوز عند جماهير العلماء، بل نقل الإجماع على استحبابه، وسيأتي القول فيه باتساع وإشباع إن شاء الله. ما حكم من انتقد وضوءه ويطوف حول البيت في الحج أو العمرة؟ الجمهور على أنك تخرج تتوضأ وترجع تتمم من حيث نقض الوضوء. وذهب فريق من أهل العلم وهم ابن تيمية وابن حزم وغيرهما إلى أن الوضوء ليس بلازم، وحجة القائلين بالإلزام بالوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما الصواب وقفه على ابن عباس. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله إن الوضوء ليس بواجب للطواف، لكن الجمهور على الإلزام به، والله أعلم. ما حكم ملابس الإحرام التي فيها كباسين؟ الجمهور يمنعون منها. هل ممكن أن يكسر الجمل قبل بلوغ 3 سنين؟ اسأل الجزارين وهم يفيدون، يعني الغالب لا، لكن الجزارون يفهمون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.